واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره واستفتحوا أي طلبوا الفتح والنصر من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام إذ كان السياق في حديث الله عنهم وبيان حالهم مع أممهم والرسل تقدم ذكر هود وصالح ونوح قبل ذلك وإبراهيم وهنا يقول تعالى واستفتحوا أي طلبوا الفتح من الله والذي هو النصر لهم واستفتحوا ففتح الله عليهم استنصروا الله فنصرهم إي والله وخاب كل جبار عنيدا الجبار الذي يتكبر ويطغى ويجبر الناس على مراده وعلى هواه وشهوته لجبروته والعنيد ذاك الذي يعاند لا يقبل الحق أبدا ولا المعروف ولا دائما في معاندة وفي الرياء خاب والله خاب الجبابرة هلكوا بالعذاب في الدنيا بالخسف أو الرعد والصواعق أما في الآخرة فستسمعه وخاب كل جبار عنيد قاموا بدعوة الكفر والشرك وحاربوا رسل الله وأولياء الله المؤمنين ولكن هل انتصروا الجواب انظر إلى عاقبتهم وكيف آل أمرهم من الدمار والخراب والخسران وهذه سنة الله ما من نبي ولا رسول يدعو إلى ربه ويثبت إلا ويستفتح الله ويطلب منه النصر والفتح فيستجيب الله تعالى له ويهلك تلك الجبابرة وتلك الأمة الكافرة وهذا إخبار الله بما وقع واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وإلى الآن والله لا يخيبن كل جبار عنيد مهما طغى وكثر على مصير الانكسار والتحطم والخصان الأبدي وقال تعالى من ورائه جهنم هذا الذي هلك أهلكه الله لعناده وجبروته وطغيانه وكفره من ورائه أي من أمامه جهنم ما هو هلاك الدنيا فقط بالتدمير والتخريب ولكن وراءه عذاب آخر جهنم ولفظ من ورائه بمعنى من بعده سيأتي إليها بعد موته وجهنم يا معشر الأبناء والإخوان اسم علم على نار على دركة من دركات النار وطبقة من طبقاتها وهي شر طبقات النار جهنم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يسقى عندما يعطش ويلهك كالكلب ويطلب الماء تسقيه الزبانية من أين؟ من ماء الصديد. والصديد معروف عندنا الماء الذي تأثر بالحديد، والحقيقة أن هذا الماء هو ما يسيل من فروج الزناخ، وهو عرق أهل النار ودموعهم وقيوحهم ودماهم، تصبح أنهارا يسقون منها. ما هناك ماء إلا هذا، ويسقى من ماء صديد. وهذا الماء يطلبونه لشدة العطش والظمأ، فيقدم لهم فيستجرع الجرع فلا يستطيع أن يستسيق إلى بطنه أبدا، وهو كذلك فتسقط فروة رأسه من ذلك الماء الحار في ذلك الإناء، فروة رأسه تسقط بين يديه كالمهل يسقى من ماء صديد، كالمهل يشوي الوجوه من ماء صديد يتجرعه. والتجرع هو طلب الماء جرع بعد جرع في فمه، ولا يكاد يصغره، ولا يكاد ولا يقرب أبدا بحال أن يستسيغه ويدخل إلى بطنه وجوفه، وذلك لشدة مرارته وحرارته وخبثه. يا معشر الأبناء، قولوا الحمد لله أننا مؤمنون مسلمون نرجو الله والدار الآخرة. وبلايين الكفار في كل مكان من هذه الأرض هم أهل هذا العذاب، وهم متهيئون له مستعدون. من ينجيهم؟ من ينقذهم؟ والله لا أحد إلا الله، وهذا حكم الله فيهم. يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يأتي الموت من فوقه من تحته عن يمينه عن شماله بأنواع العذاب التي تصب عليه، أي عذاب كان يميته، ولكن لا يموت، لأنه لو مات استراح من العذاب. ويأتيه الموت من كل مكان من فوق ومن تحت وعن يمين وشماله، إذ كل عذاب يصب عليه يميته لو كان يموت، ولكن لا يموت، لا يموت فيها ولا يحيا. هذا الشقي صاحب النفس الخبيثة والروح العفنة المنتنة التي ما طابت ولا طهرت بالإيمان وصالح الأعمال، ولكن خبثت بالشرك والذنوب والآثام. هذه أخبار من؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه، وهي أحكامه وقضاؤه، فلنتدبر. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. هذا عذاب الآخرة، عذاب الدنيا خفيف رقيق، ما هو غليظ ولا شديد، وإن كان خسا ودمارا أو مسخا وتدميرا، لكن عذاب الآخرة العذاب الدائم الشديد، ومن وراءه عذاب غليظ. من هذا الرجل يرحمكم الله؟ كل كافر ومشرك مات على كفره وشركه، وإن كان ابنا لنبي أو أبا لرسول، لأن حكم الله هذا هو. أكرر هذا الحكم يا معاشر المستمعين والمستمعات، أقسم الجبار أعظم إقسام فقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سمعتم سورة الشمس وضحاها، نصفها أقسام الله وأيمانه والمقسم عليه والمحلوف عليه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من أبيض كان أو أصفر أو أسود، غنيا وفقيا في الأولين والآخرين، إذا هو زكى نفسه باستعمال مواد التزكية والتطهير وجنبها مواد التلويث والتخبيث، أفلح، فاز، نجا من عذاب النار ودخل الجنة ليخلد في النعيم المقيم. ومن دساها خبتها ولوتها عفنها وأنسنها بما يصب عليها من أوضاع الكفر والشرك والذنوب والآثام، ثم لا تاب ولا غسل ولا طاب ولا تطهر ومات كذلك، والله لا حكم الله فيه الخيبة والخسران حتى ولو كان ابن النبي أو أباه. مرة ثانية تأملوا هذا الحكم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيكم من لا يعرف الفلاح ما هو؟ ضد الخيبة والخسران. زكاها، من هي هذه التي يزكيها؟ نفسه، روحه التي بين جنبيه، تزكيتها تطيب وتطهيرها، ويتجلى ذلك والله في الدنيا في الحياة. صاحب هذه النفس الطاهرة والزكية مات ولا يفسد ولا يجرم ولا لطهارة روحه وزكاة نفسه. مرة ثانية اسمعوا هذا الخبر لله وحكم الله، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. ثم قال تعالى وقوله الحق: مثل الذين كفروا بربهم، صفتهم التي تعرفونها، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. مثل الذين كفروا، حالهم وشأنهم وصفتهم، أعمالهم التي هي صلة الأرحام، ذو الوالدين، إطعام الجائع، فك الأسير، إذ كانت لهم أعمال صالحة. على سبيل المثال، النصارى اليوم عندهم مستشفيات للعلاج مجانا وإلا لا، أدوية يوزعون كذا، هذه الأعمال والله لكسراب بقيعة يسر الضمان ما. المشركون في مكة كانوا يصلون رحم، كانوا يفعلون، كانوا يطعمون الجائع، كانوا وكانوا، هل أعمالهم هذه تنفعهم؟ والله ما تنفعهم، لأنهم ماتوا وأنفسهم خبيثة منتنة أنفس الشياطين، فهيهات هيهات أن يدخلوا دار السلام مع الأبرار والصالحين. وهذه أحكام الله تحملها أخباره الصادقة. فيقول: مثل الذين كفروا بربهم وأشركوا به. ما معنى الكفر بالله؟ عدم الإيمان بلقائه والوقوف بين يديه، عدم الإيمان برسله وكتبه، عدم الإيمان بأنه خالق كل شيء ورب كل شيء، عدم الإيمان بتوحيده فعبدوا معه غيره وأشركوا في عبادته غيره من هذه المخلوقات. مثل الذين كفروا بربهم، أعمالهم كما هي، أعمالهم كرماد، الرماد الذي ينتج بعد الحراق بالنار، حطب أو غير ذلك، اشتدت به الريح العاصفة في يوم عاصف، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يستفيدون بشيء مما عملوه من أعمال البر والخير في الدنيا. وهذه تحتاج إلى موقف يا معشر الأبناء والإخوان. لا تفهم أن العمل الصالح إذا كانت النفس الخبيثة ينفعه ما ينفع. فالمشرك بالله والكافر به مهما بذل، مهما أنفق في وجوه البر والإحسان، مهما والله لا يستفيد من ذلك ولا ينتفع به. إذن يجب أن يؤمن أولا، فإذا آمن وصدق إيمانه وأقبل على الصالحات، حينئذ كل عمل من صالح الأعمال يزكي نفسه ويرفع درجته في الدار العلى في جنة عدن. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. تعرفون العواصف وإلا لا؟ مع الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ما ينتفعون بشيء من أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا وهم مشركون كافرون. وذلك هو الضلال البعيد. ذلك هو الضلال. ما هو الضلال البعيد؟ هو أن يعمل المرء من الصالحات ويتعب ويشقى ولا يثاب عليها ولا ينتفع بها، هذا هو الذي ضل ضلالا بعيدا. وكل كافر وكل مشرك قد ضل ضلالا بعيدا لا يرجع معها الضلال للحق والنور والهداية الإلهية إلا إذا تاب توبة الصدق والنصح وعاد إلى الله، ولو كان يوما واحدا في عمره يرجى له السعادة والكمال لأن نفسه تطهر بتلك التوبة. أما أن يموت على شركه وكفره فلا ينتفع بشيء من أعماله التي يعملها في الدنيا. ذلك هو الضلال البعيد. أي ضلال أبعد من هذا؟ يعمل الصالحات ولا يثاب عليها. ثم قال تعالى وقوله الحق: ألم ترى من أنت يا رسولنا وكل مؤمن، ألم ترى أي ألم تعلم، وينتهي إلى علمك أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. هذا إذا قلت لما يعذبهم، لما يوجدهم في دار الشقاء، لما أوجد دار الشقاء، لما أولئك الأبرار يسكنهم الجنة، لما يرفع درجاتهم، لما يسعدهم، لماذا لماذا لماذا؟ الجواب يا سائل: ألم تعلم أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ولا لا؟ خلقها من أجل أن يخلق فيها أنفسا تعبده بذكره وشكره، فإن هي أطاعت ربها فذكرته وشكرته أنزلها في الملكوت الأعلى، فإن هي عصته وفسخت عن أمره أنزلها في الدرجات السفلى. ما خلق هذه العوالم عبثا، ما خلقها إلا من أجلنا. صحيح والله ما خلق الشمس ولا القمر ولا الكواكب ولا السماوات ولا الجبال إلا من أجلنا. واذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. ما ننسى هذا الخبر المحمدي. يقول الله: يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك، كل شيء من أنواع الفواكه والأطعمة واللحوم والهواء والطقوس وكل الكائنات من أجلك أنت. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إذن لا باللهو واللعب الباطل ثم يترك الناس يمرحون ويعبثون ولا يعذبهم ولا يسعدهم. إذن وخلقتك من أجلي يا عبد الله، لما خلقك الله يا عبد الله؟ لمن خلقك بس قل لي، لأبيك، لأمك، لوطنك؟ أجيبه. خلقنا له، ماذا يفعل بنا، ماذا يصنع بنا؟ ليسمع ذكرنا ويرى شكرنا. فالذين أعرضوا عن ذكر الله فلا يذكرونه، وأعرضوا عن شكر بطاعته فلا يطيعونه، هؤلاء أعداء الله، هؤلاء ذنبهم قدروه لنا كذنب من نسف السماوات والأرضين ودمرها. وتأملوا، قد يقول القائل: ما ذنب أبي جهل؟ فسق وكفر وشكر وما شكر 80 سنة 100 سنة، كيف يعذب ملايين السنين؟ الجواب جريمته أنه كمن نسف الكون كله، لأن الله خلق الأكوان كلها من أجله وخلق هو من أجله، فأبى أن يغفر ويشكر، إذا فاستوجب العذاب الأبدي. لعلي ما أصحت، أنا قلت لو أن سائل يسأل قل أين عدل الله، شخص عصاه 100 سنة أو 500 سنة أو 1000 سنة يعذبه الدهر كله بلا نهاية، كذا ولا لا؟ نقول يا عبد الله ما هو معصية 100 سنة أو 1000 سنة، هذا ذنب أنه كمن نسف الكون كله ودمره، إذ خلق الله الكون كله من أجله، فإذا به يعرض عندك الله وشكره حكم وحكم من دمر الكائنات كلها، هذا كم يعذب؟ ما يكفي مليارات سنين. عسى أن يكون المستمعون أدركوا هذه الحقيقة. ألم تعلم ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، مو بالباطل والله واللعب، خلقها من أجلك يا ابن آدم لتكمل وتسعد، من أجل أن تنزل الملكوت الأعلى الجنة دار السلام، فإذا بالشياطين تعبث بقلبك وتسخر منك وتحولك إلى بهيمة إلى شر الخلق، تكفر بخالقك وتتمكله وتتمرد على طاعته وتخرج عن معصيته وتتبجح وتقول أنا وأنا، ثم قال تعالى إن يشأ يذهبكم، والله بكلمة فقط كونوا ترابا، والله ما بقي أحد إلا كنا أصبحنا ترابا. إن يشأ يذهبكم يا قوم نوح يا قوم هاد يا قوم صالح يا قوم محمد، إن يشأ يذهبكم وإلا لا، إذهابا كاملا، ويأتي بخلق جديد غيركم. لم تتبجحون إذن على الله وتتطاولون فلا تعبدون ولا تدعنون له ولا تسلمون قلوبكم ووجوهكم؟ ما أنتم من أنتم؟ والله قادر على أن يذهبكم في ساعة واحدة ويأتي بخلق أفضل منكم وأكمل وأسعد. ويقولك كيف الذي بنى هذه الدار يستطيع أن يهدمها ولا لا؟ ما يستطيع، الهدم أسهل ولا لا؟ فإذا بناها وهدمها يعجز عن إعادتها؟ مستحيل. ما يعني إن يشأ يذهبكم أيها الجبابرة المعاندون، ويأتي بخلق جديد أفضل منكم وأحسن وأقرب للعبادة، وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع ممتنع أو صعب لا يطاق أبدا، ما هو بعزيز على الله أن يذهب أمة من الأمم ويأتي بخيرها، وقد فعل. كم من أمة أبادها وأخرى أوجدها، أبدأ بنوح وقومه وتنزل هكذا من نبي إلى نبي إلى عيسى بن مريم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كم أمة أذهبها وأتى بأخرى، ونحن من الأمم الأخرى. معاشر المستمعين، أعيد تلاوة الآيات، تأملوها وتدبروها لأنكم تدارسونها وإلا لا؟ واستفتحوا، عرفتم منهم الكفار أبو جهل ومشركون، واستفتحوا أي الرسل أي طلب الفتح من الله والنصر، واستفتحوا وخاب وخسر كل جبار عنيد، فنصر الله نوحا ودمر أمة كاملة، نصر الله هودا ودمر الأمة كلها إلى المؤمنين، نصر الله صالح وأدمر قومه إلى المؤمنين، وهكذا. إن يشأ يذهبكم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم، من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد، من ماء صديد لا يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يا ليته مات الصراح وما هو بميت ومن ورائي عذاب غليظ. مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تعلم يا عبد الله ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ علمنا هذا وإلا لا؟ إذا لما خلقها؟ من أجل أن يذكر في هذا الكون ويشكر. يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. يا عبد الله لما خلقت؟ قال خلقت لنعبد الله. لما ما تصلي؟ كيف هذا الكلام؟ يا أمة الله لما خلقت؟ خلقت لنعبد الله. لما ما تعبدينه إذن؟ ما نعرف كيف نعبده. اسألي أهل المعرفة يعلموك كيف تعبدينه. دي مهمتك، هذه علة وجودك وبقائك في الكون أن تعبد الله عز وجل. تعلمي كيف تعبدون. وعبادة الله بعد الإيمان به ولقائه ورسوله هي طاعته فيما أمر أن يقال أو يعتقد أو يفعل، وطاعته فيما نهى وحرم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وقد فعل مع أمم كبيرة وما ذلك على الله بعزيز بممتنع ولا صعب أبدا إنه على كل شيء قدير. وقد فعل أباد أمم وأتى بأخرى. نسمعكم شرح الآيات من الكتاب لتتأكدوا وأنتم تتدارسون وإلا لا. قال معنى الآيات: هذا آخر حديث ما ذكر به موسى قومه من أنبياء الأمم السابقة على بني إسرائيل. قال تعالى في الإخبار عنهم: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، أي واستفتح الرسل، أي طلبوا من الله تعالى أن يفتح عليهم بنصر على أعدائه وأعدائهم، واستجاب الله لهم. وخاب كل جبار عنيد، أي خاسر، معنى خاب خاسر وهلك كل ظالم طاغي معاند للحق وأهله. وقوله تعالى: من ورائه جهنم، أي أمامه جهنم تنتظره سيدخلها بعد هلاكه. ويعطش ويطلب الماء فتسقيه الزبانية من ماء صديد، أي وهو صديد أهل النار، وهو ما يخرج من قيء ودم وعرق يتجرعه، أي يبتلعه جرع بعد أخرى لمرارته ولا يكاد يصيره، أي يدخله جوفه الملتهب عطشا لقبحه ونتنه ومرارته وحرارته. وقوله تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، أي ويأتي هذا الجبار العنيد والذي هو في جهنم يقتله الظمأ فيسقى بالماء الصديد، يأتيه الموت لوجود أسباب الموت وتوفرها من كل مكان، إذ العذاب محيط به من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله، وما هو بميت. لماذا؟ لأن الله تعالى لم يشأ ذلك. قال تعالى: فلا يموت فيها ولا يحيا، وقال: لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. ومن وراء ذلك العذاب الذي هو فيه عذاب، أي لون آخر من العذاب، غليظ أي شديد لا يطاق، وقوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أي شديد الهبوب هبوب الريح فيه لا يقدرون مما كتبوا أي من أعمال في الدنيا على شيء أي من الثواب والجزاء الحسن عليها من ثواب وجزاء الحسن عليها هذا مثل أعمالهم الصالحة كأنواع الخير والبر والطالحة كالشرك والكفر وعبادة غير الله تعالى بما كانوا يرجون نفعه الكل يذهب ذهاب رماد حملت الريح ومذهب وذهبت به متشددة في يوم عاصف شديد هبوب الريح فيه وقوله تعالى ذلك هو الضلال البعيد أي ذلك الذي دل عليه المثل هو الضلال البعيد لمن وقع فيه إذ ذهب كل عمله شدى بغير طائل ولا أجرى فهل ينتفع بشيء منه وأصبح من الخاسرين وقوله تعالى ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق أي ألم تعلم أيها الرسول أن الله خلق السماوات والأرض بالحق أي من أجل الإنسان ليذكر الله تعالى ويشكره فإذا تنكر لربه فكفر به وأشرك غيره في عبادته عذبه بالعذاب الأليم الذي تقدم وصفه في هذا السياق لأن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض عبثا وباطلا بل خلقهما وخلق ما فيهما من أجل أن يذكر فيهما ويشكر فمن ترك الذكر والشكر عذبه أشد العذاب وأدومه وأقساه وقوله تعالى إن يشأ يذهبكم أي أيها الناس المتمردون على طاعته المشركون به ويأتي بخلق جديد غيركم يعبدونه ويوحدونه وما ذلك على الله العزيز أي بممتنع ولا متعذر لأن الله على كل شيء قدير مع هداية الآيات وهل الآيات من هداية؟ أعيد وأقول للزائرين اسمعوا آية قل لما هذه الآية كل نفس ذائقة الموت هذه الآية السؤال من أين أتت من قالها هل يستطيع أن يقول قالها إبراهيم أو عيسى أو عبد الله أو محمد من قالها الله إذن الله موجود أو يوجد كلام بدون متكلم ممكن يعني مستحيل ولا لا فهذا كلام الإله دال قطعا على وجود الله وعظمته وجلاله وعلمه وربوبيته وألوهية الخلق كلهم ومن نزل عليه يكون غير رسول ممكن قولوا مستحيل إذن على من نزل هذا الكلام على محمد صلى الله عليه وسلم إذن فوالله محمد لا رسول الله كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمعوا هداية الآيات قال من هداية الآية أولا إنجاز وعد الله لرسله إنجاز وعد الله لرسله أنجز لهم ما وعدهم ولا لا بما وعدهم بالنصر ولا لا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد إنجاز وعد الله لرسله في قوله فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم وتقدمت الآية الكريمة ثانيا خيبة وخسران عامة أهل الشرك والكفر والظلم من عرفنا هذا وخاب كل جبار عنيد خيبة وخسران عامة أهل الشرك والكفر والظلم ثالثا عظم عذاب يوم القيامة وشدته من أين أخذنا هذا من ورائه عذاب غليظ خامسا رابعا بطلان أعمال المشركين والكافرين وخيبتهم فيها إذ لا ينتفعون بشيء منها، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. خامسا عذاب أهل الكفر والشرك والظلم لازم لهم. لماذا لازم لهم؟ لأنهم لم يذكروا ربهم ولم يشكروا، والذكر والشكر علة الوجود كما علمتم. فلما عبثوا بالحياة استحقوا عذابا أبديا. ما علة هذا الوجود؟ أن يذكر الله ويشكر. لما بنى هذا المسجد الملك؟ من أجل أن يصلى فيه وإلا لا؟ لما خلق الله هذه الأكوان؟ لما؟ من أجلنا. ونحن خلقنا لماذا؟ لنذكره ونشكره. فويل للكافرين، فويل للناسين والعياذ بالله. خامسا عذاب أهل الكفر والشرك والظلم لازم لهم. لم يذكروا لأنهم لم يذكروا ولم يشكروا، والذكر والشكر علة الوجود كله. فلما عبثوا بالحياة استحقوا عذابا أليما. نسأل الله أن يقينا هذا العذاب، وأن يحفظنا ويحفظ كل مؤمن ومؤمن من عذاب وسخطه. وصلى الله على نبينا محمد.